دعوني للجنان أبث شوقي شوقي إلى الحوراء في دار المنون. دعوني أنتطي صهو الجياد جيادي لكي أحمي العقيدة تمزقوني. أيا ريح العبير لكم ولكن غبار الحرب في أنف يهوني. وراءك يا أبو بكر الحسيني حسيني نقاتل لا نهاب من المنون. ففي بغدادنا أسر الحرائر حرائر وفي أفغاننا قتل العيون. ومغربنا يهان بها المشيب وأقصانا يدنسها المجون. ودمعات الأرامل واليتامى وفي يمن الإيمان يعذبوني. فيا شام الرسول لقد أتينا وعدنا عودة بعد السكون. فيا جيل الصحابة هيا هبوا وصولوا صولة الأسد جنوني. فيا جيل الصحابة هيا هبوا وصولوا صولة الأسد جنوني.